أخذت وزارة القوات المسلحة الشعبية أمس الثلاثاء الاجتماع الخطابي بمناسبة ذكرى 69 لقيام زعيم العظيم المارشال العلا كيم إل سونغ بتعزيز وتطوير الجيش الثوري الشعبي الكوري إلى القوات المسلحة الثورية النظامية. شارك فيه نائب المارشال الجيش الشعبي الكوري هانغ بيونغ سو عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري نائب رئيس لجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المدير السياسي العام للجيش الشعبي الكوري والأعضاء القياديون في الجيش والأساكر. أكد هانغ بيونغ سو في تقريره أن تعزيز وتطوير الجيش الثوري الشعبي الكوري إلى القوات المسلحة الثورية النظامية يعتبر نصرا باهرا لما عرضه زعيم العظيم المارشال العلا كيم إل سونغ من الفكر والمنهج الخاص ببناء القوات المسلحة النظامية على أساس فكرة جوتشي فكرة سونغون الخالدة. ونوه بأن القائد العظيم المارشال العلا كيم جونغ إل عرض تحويل الجيش كله على هدى كيم إل سونغية مهمة عامة لبناء الجيش، وعزز وطور الجيش الشعبي إلى جيش زعيم جيش الحزب الكامل من كل النواحي. وأكد أن القائد العلا المحترم كيم جونغ إل يحمي مآثر الرجلين العظيمين فذين في بناء الجيش ويمجدها بلا حد بقيادته المتحمسة، متحليا بالإرادة الثابتة لتحويل جيشنا الشعبي الذي طوره زعيمان العظيمان إلى جيشهما الأبدي.